عبر احدى الموجات الصوتيه والاذاعيه واللغه الاناره بمركز قصر فقر ومحافظه الشرقيه للصاحبه الكبابه ابو عيطه المقيم في مركز ومدينه قصر فقر، ونقلت لحضراتكم من ذلك المكان الدراجه الذهبيه الكبرى تحت قياده الاولاد السيد سالم. دلوقتي مقضيه معكم اليوم المعلم ناصر عطابة واولاده المقيم بناصور. هذا اللقاء القراني الذي اتقدم فيه باسمكم جميعا الى الاستاذ محمد مصطفى ونيابه عن العاملين في مجلس التربيه، واتقدم ايضا نيابه عن اسره التربيه والتعليم الذين يتقدمون الى الاستاذ رافض والحاج محمد خليل وخبط العداد الى الحاج مصطفى والحاج عبد الحميد. كما انني اقول لامجاد الكريم الراحل رحمه الله عليه، خاضت روح الكريم في شهر الصيد المبارك عند الله سبحانه وتعالى وفي ليلة الاثنين التي ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يتغمده بوسع رحمته وأن يجعل قبره روضة رياض الجنة وأن يسكنه مسيحة النازل. فأتقدم نيابة عن أسرة الكريمة الراحل ونيابة عن الحاج أحمد والحاج وحيد والحاج رفض والحاج السيد يشكرون كل من وجدهم في هذا العداء قائمين بحضراتهم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أخي المستمع الكريم، ولأنها ليلة القرآن الكريم فدائما في مثل هذه الليالي ننتقل من مدرسة إلى أخرى، وأعلم بأن العلمان لهما مكانة في قلوب أهالي ناصورة وفي كل من يحب القرآن الكريم وسماع كتاب رب العالمين. الحقيقة لقد وفق الله مولانا الشيخ محمود فعيشنا مع كتاب رب العالمين، وأيضا قارئنا اليوم هو فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصياد القارئ والداعية الإسلامي، والذي أقول بأن الله أباه بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، فدائما أدعو الله له بالتوفيق لأنه أصبح يلقب بأمير النغم لأن له نغم خاص في فن تجويد القرآن الكريم، فمواصل الرحلة مع كتاب رب العالمين ونعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض علي رب العالمين وأن يكرمني وإياكم بالقراءة في القرآن الكريم. فليتفضل.

Oh, عليك محمد اللهم صل على النبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا بس عليك بس عليك بس عليك بس عليك بس عليك عليك يا سيد محمد بيس عليك إِنَّ الَّذِينَ ليس عليك محمد يا أستاذ محمد ليس عليك أستاذ الأغاني والله شهيد على ما تعمل خفت عليك يا محمد. اشرب Yeah. محمد النبي محمد نعم الاداء ليس عليه انا معتصم يا محمد يا سلام معتصم يا وَإِنْ تَعْفُوا مِنْ قُمْ محمد اللهم صل على النبي الله ما شاء الله يا عبد الله نعم يا عبد الله آيات الله ينزل لا اله الا الله. مش محمد عليك يا استاذ. عليك يا استاذ. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. نعم. وأما الذين يبقوا جميل يا شيخ. عظيم جدا. Thank you. عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم.